الامر كله لله، الامر كله لله. اجدبت السماء على عهد سليمان بن داود، واقصرت الارض، فخرج مع قومه ليصلوا صلاة الاستسقاء لينزل الله المطر من السماء. وبينما هم في طريقهم اذ وجد نملة ملقاة على ظهرها تناجي ربها، فماذا كانت تقول النملة؟ سمعها سليمان وهي تقول: اللهم انه لا ينزل البلاء الا بالذنب، ولا يرفع الا بالتوبة، وهذا ارفع يدي اليك فارحمنا ولا تعذبنا بذنوب بني ادم. لا ينزل بلاء الا بذنب، ولا يرفع الا بالتوبة. لا ينزل بلاء الا بذنب، ولا يرفع الا بالتوبة. هذه ايدينا مرفوعة اليك فارحمنا، ارحمنا ولا تهلكنا بذنوب بني ادم. ولما سمع سليمان قولها قال لقومه: ابشروا فقد كفيتم وسقيتم، ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة. الله الله، ابشروا فقد كفيتم وسقيتم، ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة، بدعاء نملة. افرأيتم الماء الذي تشربون، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون، فلولا تشكرون. بدعاء نملة تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الامة اذا غفلت وابتليت، فيقول: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا اموالكم بالزكاة، واستقبلوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء. الصدقة تطفي غضب الرب، تطفي غضب الرب. ان الله تعالى لما خلق الارض اخذت تهتز وتميد فارساها بالجبال، قالت الملائكة: يا ربنا اخلقت ما هو اشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الماء؟ قال: نعم الرياح. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الرياح؟ قال: نعم سبكم سبقتها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. سيدي ابا القاسم، ابا القاسم يا رسول الله، يا رسول الله انت الحبيب، انت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، انت الشفيع، انت الشفيع الذي سعد الانام به، من سار في هديه نال الكرامات. اشهد انك بلغت الرسالة واتيت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ماذا قالت ملكة سبأ بعدما قرأت التقرير السليماني على قومها؟ ماذا قالت عندما اذاعت بيان سليمان على ملئها؟ معاشر السادة الاعزاء، مع الدرس التاسع عشر والمئتين انتقل بحضراتكم الان على ريش من اجنحة الايمان وعلى اجنحة من ريش الاسلام. اطير بحضراتكم الان الى ملكة سبأ وقد قالت لقومها: يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت: يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. ما هذا؟ ولا بد لنا ان نسأل في هذا المشهد القرآني سؤال: كيف يقول لها سليمان لا تعلوا علي واتوني مسلمين وهو يعلم انه لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. كيف يأمرها سليمان امرا جازما قاطعا ان تأتي مع قومها مسلمين وهو يعلم انه لا اكراه في الدين؟ لا اكراه في الدين، فكيف تكرهها يا سليمان على ان تدخل الاسلام وتدخل الاسلام مع قومها؟ الجواب على هذا ان الاسلام ينشر نفسه بنفسه، فعندما رفع لواء الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجبر احدا على الدخول في الدين، لان اول من اسلم من الرجال كان هو ابا بكر، واول من اسلم من النساء كانت هي خديجة رضي الله عنها، ولذلك فان على هذا الكوكب الارضي رجلا وامرأة بلغهم السلام من رب العزة على لسان جبريل على لسان سيدنا محمد. رجل واحد بلغه السلام من الله وامرأة واحدة بلغها السلام من الله. اما الرجل فهو ابو بكر الصديق. هبط الامين جبريل على الامين محمد وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ ابا بكر من ربه السلام وقل له يا ابا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك. فهل انت راض عن الله؟ الله الله يا بابا. ربك يقرئك السلام. ربك يقرئك السلام. السلام من من؟ من الله. من الله لا من زعيم حزب ولا من رئيس دولة ولا من ملك. الملك الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. اما الملك المالك فهو الله وحده. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. اما الذي يملك ويحكم فهو الله وحده. ولذلك فاننا نقرا في كل ركعه من ركعات الصلاه مالك يوم الدين، وهناك قراءة اخرى تقول مالك يوم الدين. فالمالك والملك هو الله لانه يملك ويحكم. يا ابا بكر ربك يقرئك السلام. السلام السلام من السلام. ولذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب يقول يا ليتني شعرة في صدرك يا ابا بكر. اول من امن برسول الله من الرجال. اما خديجة فقد بلغها السلام من رب العزة عندما نزل سفير الانبياء جبريل على رسول الله وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. لماذا؟ لمالها؟ ان الله لا يعامل الناس على حسب اموالهم، لحسبها ان الله هو الغني. اذا لماذا؟ لانها وقفت مع الرسول في اوقات الشدة، وقفت معه ولم تتخلى عنه. وقالت له عندما دخل عليها من غار حراء والله لا يخزيك الله ابدا. ولذلك يوم ماتت خديجة حزن النبي على فراقها حتى نزل عليه الامين جبريل مسليا ومعزيا ببرقية عزاء عاطرة من الله الذي عز في خديجة هو الله. عندما قال الامين جبريل للحبيب محمد كفى حزنا كفى حزنا يا رسول الله، فان ربك يقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. فهل دخل ابو بكر للاسلام بالسلاح؟ هل دخلت خديجة بالسلاح؟ هل دخل زيد بن حارثة بالسلاح؟ هل دخل علي بن ابي طالب بالسلاح؟ هل دخل عمر بن الخطاب الاسلام تحت وطأة السيف؟ لا، انهم دخلوا بالمنطق الرشيد، انهم دخلوا بالرأي السديد. ان الذي نشر الاسلام هو مصحف في يد رسول الله. الاسلام انتشر بالمصحف، ولكن السيف هو الذي حمى الاسلام. المصحف ينشر والسيف يحمي. السيف يحمي البناء من ذئاب الابشر. السيف يحمي البناء من ذهاب المعاندين المقابلين. اما الاسلام فانه نشر بالحجة القاطعة والبراهين الصافحة. المصحف في يمين المصطفى، والسيف هو الذي يحمي البناء الذي بناه المصطفى. ولذلك قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فلماذا قال سليمان لبلقيس: لا تعلوا علي واتوني مسلمين؟ اعلموا اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان الاسلام اذا اراد ان ينشر مبادئه فانه لابد ان يهيئ للمبادئ جوا صالحا. هذه الملكة التي تسمى بلقيس اجبرت قومها على الكفر بالله. سلبتهم الارادة، سلبتهم الارادة، ووقفت امام نور الله، وقفت امام نور الله حاجزة وحاجبة. وكيف كان ذلك؟ اقرأ قوله تعالى على لسان الهدهد: اني وجدت امرأة تملكهم. لم يقل تحكمهم، وانما قال تملكهم، كأنهم عبيد لها، لا ارادة لهم ولا اختيار ولا حرية. اني وجدت امرأة تملكهم. تملكهم ثم ماذا؟ لما قالت لهم افتوني في امري، لم تجد فيهم رجلا ذا رأي حصيف. قالوا: نحن اولو قوة واولو بأس شديد. ولم يقولوا والامر الى الله، انما قالوا والامر اليك. ليست لهم ارادة وليست لهم حجة. فكما لا اكراه في الدين، كذلك لا اكراه على الكفر. كما لا اكراه في دخول الدين، فان الاسلام يأبى ان يقوم احد الطواغيت على وجه الارض باكراه الناس على الكفر. فإذا ما وقف طاغوت من طواغيت الأرض يجبر الناس على كفر، فإن الإسلام لابد أن يزيل هذا الطاغوت ليعرض مبادئ التوحيد على عباد الله، على عباد الله. ومن هنا اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان من بلاد اليمن الى بلاد الروم، يلتقي بصحابي من صحابة الحبيب المصطفى تمكنت بشاشة الايمان من قلبه فلما باشرت شعوف قلبه تمكنت من القلب كل تمكن فجعلت من المستحيل ممكنا. الاسلام لا يجبر احدا على الدخول وفي نفس الوقت لا يرضى لاحد على وجه الارض ايا كانت قوته ان يمنع الناس من قول لا اله الا الله. لا يرضى لا يرضى ابدا ان يكون على وجه الارض قوة تمنع العباد من رؤية نور خالقهم جل في علاه. في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسلت القوات المسلحة لتضرب طاغوت الروم الذي هدد دولة الاسلام بالكفلكة، هددها بان يخرجها من التوحيد الى التفليس. فماذا حدث؟ ذهبت القوات الى هناك ودارت المعارك واثر هرقل حاكم الروم وامبراطور الروم اثر صحابيا من صحابة الحبيب المصطفى مع جماعة الاخرين من المسلمين. ذلكم الصحابي هو سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. اراد ان يجبره على الكفر. اسمعوا ماذا دار بين امبراطور الروم وبين عبد الله بن حذافة صحابي الحبيب. اسمعوا ثم بعد ذلك قارنوا بيننا وبين هؤلاء كيف كانوا ثم كيف اصبحنا. قارنوا بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. قارنوا. اليوم نسمع سب دين الله صباحا ومساء وعلى جميع المستويات بل وفي ميادين التدريب على السلاح يسب الدين ونحن نقوم بتدريب الجنود لدخول المعارك. يسب دين الله وقد لا يقتصر الامر على سب دين الله بل قد يسب الله ذاته. والله انها لاحدى الكبرى ويحضرني في هذا المشهد يوم الاربعاء في الساعة الرابعة والنصف دخل علي طبيب واخذ يغدو ويروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح وقال لي اسمعت عن هذه المأساة؟ قلت خيرا. فاخرج حذاء ثمنه 7 جنيهات وربع ثم بعد ذلك قال للجالسين معي في غرفة المسجد اقرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء. اتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء الذي استوردناه من الخارج ولبسه اللابسون؟ توقعت ان يكون مكتوبا على نعل الحذاء مركته، ولكن الناس عندما قرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء المستورد والذي يباع في محلات القاهرة اذا بألسنتهم تقول استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله. قلت ماذا ماذا كتب على نعل الحذاء الذي ندخل به ضربات المياه؟ أتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء بالجلد؟ كتب على نعل الحذاء الله الله. نعل الحذاء يكتب عليه الله باللغة النسخ مرة، بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة. وقال لي الطبيب احتفظ به عندك، احتفظ به عندك حتى تتثبت من كلامي. وكلما دخل مسلم قلت له اقرأ ماذا على هذا الحذاء، فتأخذه دهشة واستغراب. وبعد ذلك انني اقول هذا الكلام الى وزراء التجارة والتموين ان يراقب الله في البضائع المستوردة والتي تأتي من الكتل الشيوعية. واكبر ظني انه لا يجرؤ على هذا العمل لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي، انما شيوعي لا يؤمن برافع السماء بلا عمل. اقول لوزراء التجارة في بلادنا، اقول للمسؤولين عن البضائع المستوردة، لقد بلغ من اخمالكم في دين الله انكم اطعمتم المسلمين معلبات فيها لحم الخنزير واكلها الناس، وبعدما اكلوها وشبعوا منها وهضموها كتبتم في الصحف ان فيها لحم خنزير. وقال بعض المحققين ان ما فيها لا يصلح الا لاكل الكلاب كما نشرت مجلة المصور. ما في المعلبات من لحم خنزير وحرافيش ولشا لا يصلح الا لاكل الكلاب. اتقوا الله، اتقوا الله ايها المسؤولون في دين الله. الحذاء يكتب عليه لفظ الله، لفظ الله الذي تهتز له السماوات العلى. يرحم الله مالك بن دينار، كان يسير ذات يوم في احد شوارع البصرة فوجد رجلا مخمورا ملقا على ظهره وقطرات الخمر على شفتيه وهو يقول الله الله. فقال الامام مالك بن دينار: لا يجمل بهذا الاسم الكريم ان يخرج من بين شفتين مخمورتين. فاحضر الماء وغسل الشفتين ثم دعا الله تعالى ان يهدي هذا المخمور. وذهب الامام مالك الى بيته لينام، فلما نام سمع في المنام من يقول له: يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك ابن دينار طهرت فمه من اجلنا، من اجل الله الله، فطهرنا قلبه من اجله. وذهب مالك ليصلي الفجر كعادته فوجد في هزيع الليل الاخير انسانا يرسل زفرات الندم يقول لربه والناس نيام، وقد سكنت الاطيار في الاشجار وهجع الكون، وخلا كل حبيب بحبيبك، يقول يا رب انا واقف بين يديك، فهل اهنئ نفسي بقبول التوبة ام اعزيها برفض التوبة، اهنئ نفسي ام اعزيها. فلما سمعه مالك بن دينار قال من انت ارحمك الله، فرآه نفس الرجل الذي كان مخمورا، وغسل الامام مالك فمه، فساله الامام كيف حالك يا عبد الله، فقال له الرجل يا مالك ان الذي هداني قد اخبرك بحالي، ان الذي هداني قد اخبرك بحالي. انها لغة لاسلك القلوب، ما زلت اعرف بالاساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران. ما زلت اعرف بالاساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني ان اسأت، وزدتني حتى كأن اساءتي احسان. الاسلام لا يكره احدا على الدخول، ولكنه لا يرضى لاحد ان يكره الناس على الكفر. هذا هو عبد الله بن حذافة الصحابي الجليل، يقف امام هرقل في قصر الملك. واسمعوا الان ماذا دار بين الامبراطور الصاغية وبين الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة. قال هرقل يا عبد الله، تبصر واعطيك نصف ملكي. اسمعوا الى المساومات، اسمعوا الى المساومات. اراد هرقل ان يكرهه على الكفر، فماذا قال عبد الله؟ تنصر ولك نصف ملكي، واعطيك نصف ملكي على ان تتنصر. فماذا قال له؟ يا معاشر السادة، ان في الناس ناسا لو عرضت عليهم سيجارة بعشرة ملي مال على ان يكتب في اخيه المسلم تقريرا يخرب به بيته، ما تردد لحظة في كتابة التقرير. فجارة فجارة، وقد يكتب فيه ما يدفع به الى حبل المشنقة بزجاجة من البيرة. ضمائر خربة، وزمم عفنة، وقلوب عشت فيها العنكبوت، وباض فيها الشيطان وفرخ، واتلهم سوادها لما حجبت عن معرفة ربها. فماذا قال ذلك الصحابي لذلك الطاغية؟ يا عبد الله بن حذافة تنصر ولك نصف ملكي. قال عبد الله بن حذافة يا هرقل، والله لو عرضت علي الدنيا كلها على ان اترك دين محمد ما تركت دين محمد. الدنيا لا نصف ملك. ولذلك فلو كانت الدنيا كلها ملكا لواحد ما كان بها غنيا، لانه يفنى وهي ايضا الى فناء، فما قيمة ما يفنى ومن يفنى؟ قال هرقل، قال هرقل يا عبد الله، لم تتنصر فسوف أعذبك العذاب الشديد. قال عبد الله افعل ما تشاء فإنما تعذب بدنا ثانيا وجسدا موليا، أما الروح فلا يملكها إلا الله. أمر هرقل أن يصلب عبد الله على صليب وأن يضرب بالسهام في يديه ورجليه وفي غير مقتل حتى يعذب العذاب الأليم. وصلب ورمي بالسهام، رمي بالسهام، وكلما أصابه سهما قال لا إله إلا الله. كلمة التوحيد. قال هرقل انزلوه، فانزلوه، فعلى له ماء في قدر حتى كاد جسم الاناء ان يحترق من شدة الغليان، وقال يا عبد الله الق بنفسك في هذا الماء، اما ان تتنصر واما ان تلقي بنفسك في هذا الماء. واذا بعبد الله يمشي الى الماء الذي يغلي، فلما اقترب منه بكت عيناه، فقال له هرقل ابكيت يا عبد الله؟ فقال له والله ما بكيت خوفا، فانا اعلم انني صائر الى الله، ولكنني بكيت لان لي نفسا واحدة، وكنت اود ان يكون لي 100 نفس تعذب في سبيل الله. ما بقيت خوفا، ما بقيت خوفا، انما بقيت لان لي نفسا واحدة، وكنت اود ان يكون لي 100 نفس تعذب في سبيل الله. قال هرقل ارجعوه، فارجعوه. اراد ان يجري له غسيل مخ مع امرأة ساقطة، فاحضر له غانية من نساء الروم وقال ادخلوها معه في غرفة مغلقة لتراوده عن نفسه، ودخلت معه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، واخذت تغدو وتروح امامه. وبعد ساعات مضت قال هرقل احضروها لاسمع منها ما حدث منه. فلما رفعت التقرير الى هرقل قالت له يا سيدي انا لست ادري الى من ارسلتني، ارسلتني الى بشر ام الى حجر؟ كلما خطرت امامه ما سمعت منه الا قول لا اله الا الله، لا اله الا الله، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. فماذا قال هرقل؟ قال ادخلوه في غرفة ولا تحضروا له طعاما الا الخمر ولحم الخنزير. حرب نفسية في غاية العمق، واحضروا له لحم الخنزير والخمر واغلقوا عليه وليس معه طعام سوى حمى. لكن عبد الله ظل 3 أيام لا يأكل لحم خنزير ولا يشرب خمرا. وفتح الباب عليه فوجدوه يذكر الله ويصلي، والخمر كما هي ولحم الخنزير كما هو. فقالوا له: يا عبد الله، ماذا منعك من الشرب والاكل وانت مضطر لذلك والجوع يعبس بامعائك؟ فقال لهم: خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله، خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله. جاع وصمت، لم يشرب ولم يأكل حتى لا يشمت اعداء الله في دين الله. ولما يئس منه ورقله قال: يا عبد الله، تقبل رأسي واطلق سراحه؟ فقال عبد الله: بل تطلق سراح اخواني من قبلي. ولما ذهب ليضع فمه على رأس هرقل قال لرب العزة: اللهم انك تعلم انه مشرك النجس، ولكنني سأبصق على رأسه ولن اقبلها، فاذا سألتني عن ذلك يوم القيامة سأقول لك: وعزتك وجلالك، ما فعلت ذلك الا لأطلق صراح اخواني. وذهب عبد الله ووضع فمه على رأس هرقل وبصق عليها دون ان يشعره، فأثر هرقل قراره بإطلاق صراحه وصراح إخوانه. فلما ذهبوا إلى المدينة والتقوا بأمير المؤمنين عمر وحكوا عليه ما جرى، قام عمر فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأسك يا عبد الله، وأنا أبدأ بنفسي. وقام عمر بن الخطاب عملاق الاسلام فقبل رأس عبد الله بن حذافة اكراما لعزته ولدينه. هكذا كانوا وهكذا عاشوا وهكذا ماتوا، عاشوا اعزاء وماتوا شرفاء، واعلنوها في سمع الزمان: سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، ثم تؤذن الدنيا ان لم تسمع لنا. معاشر السادة، قالت: يا ايها الملأ، وافتوني في امري، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا: نحن اولو قوة واولو بأس شديد، والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. هكذا اراد سليمان ان يزيل هذا الكابوس الجاسم على قلوبهم، فقال لها باسلوبه الحاسم: الا تعلوا علي واتوني مسلمين، ليس مع الطغاة مساومة وليس مع الطغاة انصاف حلول، انما هو الحسم، انما هو الجلد. معاشر السادة، فماذا قالت عندما اشارت عليهم واشاروا عليها؟ هذا سؤال اجيب عنه اذا ما التقينا بمشيئة الله تعالى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا تبارك وتعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل. والاخوة الاعزاء اوصيني واياكم بقوله تعالى وتوبى الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته غر الميامين. معاشر المسلمين الأعزاء، اسألوا علماء الطبيعة هذا السؤال. إن من القواعد المقررة أن المادة إذا تجمدت زادت كثافتها، فاسألوهم بعد ذلك فماذا تقولون عن الماء؟ هل اذا تجمد الماء زادت كثافته؟ فيقولون لكم ان الماء هو المادة التي خرقت هذه القاعدة. فالمادة اذا تجمدت زادت كثافتها الا الماء، فانه اذا تجمد خفت كثافته. خف وزنه. لماذا؟ انني ارد بهذه الحقائق على الذين ينكرون وجود خالق الكون. انني ارد من هذا المقام على الذين يرفعون رؤوسهم متبجحين بجحود الواحد. الماء اذا تجمد خفت كثافته، مع ان قواعد الطبيعة تصيح مولولة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا الماء بالذات اذا تجمد خفت كثافته؟ والجواب على هذا يثبت ان خالق الكون عالم مريد حكيم. بيان ذلك ان الماء في المناطق الباردة لو زادت كثافته عند الجمود فانه يغوص في قاع البحار والمحيطات فيكون طبقة من الجليد، ثم بعد ذلك يؤثر في الماء المحيط به فتخف درجة حرارته فيتجمد هو الاخر، فتتحول قيعان البحار والمحيطات الى جليد يقتل الاحياء المائية من النبات والاسماك، ولا يصلح بعد ذلك للملاحة. ولذلك فان خالق الكون خص الماء بخاصية واحدة، انه اذا تجمد خفت كثافته. لماذا؟ لماذا؟ لو زادت كثافته لغاص في القاع وكون طبقة جليدية. اما مولانا جلت حكمته وعظمت رافته جعل الماء يخف وزنه عندما يتجمد. يخف لماذا؟ ليطفو على سطح الماء، فعندما يطفو على سطح الماء تغازله اشعة الشمس فتذيبه، يكون مباشرا لاشعة الشمس فيذوب. هذه ناحية. الناحية الثانية انه عندما يطفو على سطح الماء يكون طبقة عازية تجعل الماء الذي تحته يحتفظ بدرجة حرارته وهي درجة 400 فيحفظ للأسماك حياتها ويحفظ للنبات حياته حتى لا يقطعه البرد الشديد. من الذي صنع هذا؟ من الذي صنع هذا؟ اسألوا الملاحدة واسألوا المتشككين. لو كانت الطبيعة تصنع فإن هناك قاعدتين لا يتخلفان، ما بالطبيعة لا يختلف وما بالطبيعة لا يتخلف. ما بالطبيعة لا يختلف بمعنى انك اذا ادخلت مصنعا من مصانع المياه الغازية وجعلت الماء اصفر اللون فانه لا تخرج زجاجة سوداء اللون، لان المصنع لا يسير بارادته هو، انما يسير سيرا ميكانيكيا. فلو كانت الطبيعة هي التي تخلق فإن ما بالطبيعة لا يختلف ولا يتخلف. واسمع معي قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لو كانت الطبيعة هي الخالقة لخلقت الناس إناثا فقط أو ذكورا فقط أو إناثا وذكورا لا غير، أو جعلت الناس كلهم في حال حكم. كل إنسان يباشر زوجته كان لابد أن تحمل وتضع، ولكن ربك ليثبت لك أنه المريد القدير قال: ويجعل من يشاء عقيما. ثم خبرونا ما هي الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ اسألوا الذين يتشدقون بهذه الكلمة. وقد بلغ من عزم القيم في مجتمعنا ان احدى طالبات جامعة القاهرة وقفت في ساحة الجامعة، فتاة وقفت في ساحة الجامعة، ولا اقول في حرم الجامعة، فكلمة الحرم انما تطلق على بيت الله الحرام ومسجد رسول الله، اما الجامعة فلا يقال عنها انها حرم. وكيف تكون حرما وفيها الاختلاط على شبهه؟ وكيف تكون حرما وتحت اشجارها رمي وقيس؟ وكيف تكون حرما وفي الكافتيريا روميو وجولييت؟ كيف تكون حرما وتحت اشجارها قيس وليلى؟ والله ما هي بحرم، ان الحرم هو بيت الله الحرام ومدينة حبيب الله محمد، هذا هو الحرام. اما الجامعة بوضعها الذي نراه اختلاط والحاد، الجامعة الجهاز العصبي للامم. وقفت فتاة وبكل جرة وبين الوف الشباب وقفت تنادي باعلى صوتها وتقول: اين الله؟ فتاة جامعية، فتاة وقف الوف الشباب فتاة في الجامعة تنادي بكل جرعة على الله وتقول وين الله. ومن هذا المكان اقول لها ولمثيلاتها ولامثالها، اذا كنت تريدين ان تعرفي اين الله فاسألي اين نفسك. أأنت موجودة أم غير موجودة؟ إن اعترفت بأنك غير موجودة فلا كلام لنا معك لأنك مصابة بالجنون. أما إن اعترفت بأنك موجودة قلنا لك كيف تقرين بالوجود لنفسك وأنت المخلوقة الضئيلة الفانية، ولا تقرين بالوجود الخالق العظيم القدير المريث. كيف هذا؟ أتقرين بأنك موجودة وأنت الفانية المخلوقة الضعيفة الضئيلة؟ أعرفت أنك موجودة وأنت المخلوقة ولم تعرفي أن الذي خلقك هو الله؟ ثم حدثونا، ما هي الطبيعة؟ الطبيعة الصماء ما هي؟ سيعجزون عن تعريف الطبيعة، فإذا عجزوا عن تعريفها فاسألوهم أهذه الطبيعة عاقلة أم مجنونة؟ الطبيعة التي تدعون أنها خلقت الكون عاقلة أم مجنونة؟ إن قالوا إنها مجنونة قولوا لهم كيف تستطيع الطبيعة المجنونة أن تخلق ناسا عقلاء؟ كيف تخلق العقل وهي لا تملك العقل؟ وكيف انشات الكون وهي لا تملك الحق؟ ان قالوا لكم انها عاقلة فاسألوهم بعد ذلك، امريدة هي؟ اقادرة هي؟ اعالمة هي؟ احية هي؟ اسميعة هي؟ ابصيرة هي؟ ان قالوا لكم نعم فقولوا لهم انكم تسمون الطبيعة لان على قلوبكم اكنة من الجهل. اما نحن فننادي فنقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. انه الله، انه الله العزيز الحكيم. ان رجلا جاء الى الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت وقال له يا امام، وكان هذا الرجل زنديقا، قال له يا امام هل رأيت ربك؟ قال الامام سبحان ربي لا تدركه الابصار. قال الزنديق هل سمعت؟ هل احسست؟ هل شممت؟ هل لمست؟ قال الامام سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الزنديق للامام فاذا لم تكن رايته ولا احسسته ولا شممته ولا لمسته فمن اين تثبت انه موجود؟ قال الامام للسائل يا هذا هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال الامام هل لمست عقلك؟ هل شممت عقلك؟ هل احسست عقلك؟ قال الزنديق لا. قال الامام عاقل انت ام مجنون؟ قال انا عاقل يا امام. قال له الامام فاين عقلك؟ قال الزنديق موجود. فقال له الامام كذلك الله جل جلاله موجود. اسألوا الكون اسألوا الكون عن خالقه. كان الامام علي يقول عجبت لمن ينكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. وسئل الامام علي فقيل له يا امام هل رأيت ربك؟ قال الامام وكيف اعبد ما لا ارى؟ قالوا فكيف رأيت ربك يا امام؟ قال الامام ان كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فان القلوب تراه بحقيقة الايمان. اذا اردنا ان نربي الشباب فعلينا ان نربيه على العقيدة. سادتي واخواني اسأل الله العظيم وانا واقف بين يديه في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع رايتنا. اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا. اللهم اشف مرضانا. ارحم موتانا. عليك بمن عادانا. تولى امرنا. احسن خلاصنا. فك اسرنا. ارحم ضعفنا. بلغنا مما يرضيك امالنا. اد ديوننا. اد ديوننا. فرج كروبنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله امره بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.